دون القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا محمد. وتعود ذكراك التي أهواها، فاسمع لنفس شوقها أضناها. ذرفت على باب الحبيب قصائدا كلمة، وما زال الجوى يغشاها. تشكو إلى المختار لفح وجيبها، لا ضير فهو شفيعها وهداها. وهو الملاذ إذا يشيب من الضنا شعر الوليد وتدلهم خطاها. أولم يخصك في الزحام بآية وشفاعة وبراية ولواها؟ وحباك ربك من عظيم عطائه، فاشفع تشفع لا نروم سواها. يا سيدي، يا من رقيت على الذرى تعلو بشرعتك التي ترعاها، ما بال أمتك التي داويتها صارت تضمد جرحها بشقاها؟ يا أيها الهادي، سألتك بالذي سمك السماء بليلة وضحاها، اشفع لأمتك العليلة أن ترى نور الحقيقة كي يعود ضياها. شعر محمد جاويش. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.